بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم. وانتهينا إلى ذكر الخلاف أو تحقيق الخلاف الذي عابه علينا المستشرقون بأن هنا نفى الضلال عن رسول الله، وهناك ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى، وإن الجهة من فكة مفكنا حكرا. ولكن قلنا إن بتاع جماعة التنوير تلتقط هذه الهمسات اللي موجودة على الإسلام في القلب وتنشرها لنا بالعربية. هم بيقولوها يمكن ما حدش يشوفها، انما هم بيجوها هنا بالعربي وشو نفسهم جماعه التنوير، يعني التنوير يعني اللي بيجيبوا ايه تنوير الافكار. نقول لهم كنتوا هاتوا تنوير الدنيا الاول قبل ما تيجوا تنوير الافكار. ربنا جاب تنوير الدنيا ونوركم له معاطب كتيره، نوركم مكلف. طب انقلوا لنا انوار الفكر مش انوار التعمير. انتوا بتنقلوا لنا مش انوار التعمير انتوا بتنقلوا لنا الافكار التدمير. لكن انخلوا بقى المسألة إلى إيه؟ نوروا الناس في الأمور المادية اللي تنقصني، نوروا الناس في المهندس اللي يروح يجيب لنا حاجة كويسة كده تنفعني، للكيماوي اللي يروح يجيب لنا حاجة تنفعني، للطبيب اللي ينفع لي حاجة تنفعني، للآلات اللي بنستوردها كلها، وبدل ما بناخد منهم نجيب ناس يعلمونا إزاي نعمل التلفزيون، ونتعلم إزاي نعمل الثلاجة. نوروا الناس في هذه المسائل، نوروا الناس في انهم علمونا وسائل الحفظ للترع والمصارف زي ما بنفحب تشكي للوقت اهو. نوروا الناس في مسائل الايه اللي اسمها اللي بيعملوها دي، اسمها الانفاق اللي بيعملوها دي. نوروا الناس في المسائل دي، انما تنوروها في القيم شيلوا عنكم، لان ربنا تكفل عنكم بالقيم. روحوا اعملوا التنوير في مساله الايه اللي لها ايه شيء مادي ينفعنا، ما يخليناش عالي على مين. استعملوا الارض، استصلحوها ازاي، نستصلحها ازاي، عشان لما نستصلحها ونشوف جابوا اللي جابوا لنا الماء الري بالتنقيط مش عملوا لنا حاجه نافعه، وجابوا لنا عملوا لنا بالرش. كان الاول الري بالايه بالغم بياخد ميه قد ايه علشان يعمل كده، انما دلوقتي بتنقط النقطه بس عند جدول بتاعهم. يبقى ترشيد اللي استعمال الماء ولا لا، وفي الرش يجيبوها من فوق يرشوها كده وبتاع وحاجات زي دي. اولا بقى فايدتين اتنين. الفايدة الأولى إنها بتغسل ورق الشجر. لما تغسل ورق الشجر من التراب والرمل بتفتح منافذه، لأن الشجر ده الورق في الشجر هو رئة الشجر. زي ما ليه رئة الشجر له رئة بيتنفس فيه، الشجر له رئة في الله. يبقى ادينا حاجة زي دي اللي جاب لنا التنقيط كتر ألف خير، اللي جاب لنا أداة الرش كتر ألف. شوفوا الحاجات دي بتتعمل إزاي، اعملوها عندنا، اعملوها عندي. ادي يبقى ايه التعامل، مش تجيب لي في الاشياء التي تكفل بها الله في قيم الخلق. ليه؟ لان قيم الخلق لا تتغير، انما وسائل عمار الكون تتغير. دلوقتي بنرصف الطرق، وكانت الاول مثلا تراب. زمان كنا بنشرب من النهر ونجيب الستات بتوعنا الصبح يطلعوا بالبلاليص ويروحوا بتاع عشان يجيبوا الايه الميه، مش كده؟ او يروحوا للابار يملوا منها بالدلو، مش كده ولا لا؟ فربنا هدى ناس كده، شاف الماء بتنزل على الجبل عالي وبعدين تنزل الواطي، قال ما تحط الماء في حته عاليه، فاجتهد وعمل مطور ولا حاجه ويديها في الصحاريج العاليه، وبعدين مداها اناديب كده للبيوت، وانت قاعد في بيتك تفتح له. قول لنا كده بالحق، ادي التعمير. مش التعمير انك انت تخرب لي في القيم وفي الاخلاق وفي الاداب، مش التعمير انك انت تقعد تقول القران فيه والقران فيه والقران فيه، مش عارف. أسأل الله أن توجد يد تضرب على أيدي هؤلاء. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم. عرفنا انتهينا ما ضل. وما غوى، إيه الإضلال وإيه الغي؟ الغوى من الغي، والغي أن يوجد جهل في النفس يأخذ عقيدة فاسدة، أو أن يكون له غاية في هواه يخليها تعدل عن الحق. زي اللي بيشهد زور له غاية في هواه، فيشهد زور عشان ينصر اللي أجره، يبقى حكمه طالع عن إيه؟ عن هوى ولا عن حكمه؟ يبقى عن هوى. ولذلك ربنا نبهنا على الحته دي، قال هي دي آفة الإنسان، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. يبقى إذن الدين جاي عشان يعمل حق يعصمنا من الهوى نفسنا. يبقى ما غوى يعني ما كان له هوى في حكم. ودي لها قصة طويلة حكاها لنا شيخنا رضي الله عنه وغفر له سيدنا الشيخ موسى شريف اللهم ارحمه، عند هذه الآية كان بيضرب في التفسير ما ضل صاحبكم وما غوى. قال يعني يا أولاد ما غوى يعني ما يكونش عنده حق وإيه يعدل عنه عشان هواه عشان مصلحته ويسيب الحق، إنما يكون عنده حكم فيه ويسيبه، ويكون ما يقصدش الطريق الملتوي عشان له حاجة في الالتواء، يقصد الطريق الايه؟ الطريق الصح، الطريق الدغري. ازاي؟ قال كنا في حاجة الى السفر الى الصقر، كانوا يسموا الاسكندرية الاول الصقر كده، واخذنا رجل يسوق لنا السيارة وهو ليس سائق ولكنه ميكانيكي زي ما بيقولوا. فقلت له أنت سائق يا ابني؟ قال لا لا لميكانيكي. قال له ميكانيكي يعني بتصلح السيارات يعني مش ضروري تسوقها بقى؟ بشوفنا واحد سواق كده. قال له حاضر الشيخ. جاب واحد سواق يسوقها. فلما مشوا عند إيتاي البارود أراد السائق يجنح إلى اليمين وقال فيه كده نمشي كده وبعدين نطلع كده. أمن الله راكب ويا الشيخ. قال له يا ابني وليه احنا نعوج كده ونطول على نفسنا المسافة ونروح هنا؟ قال ده فيه هناك بتاع كافاترية او كازينو او اي حاجة موضوع على النهر كده وفيه راحة كويسة وشرب مش عارف ايه. الشيخ قال له تعال نشوف نرتاح شوية. فراح قعدوا يمشوا يمشوا يمشوا يمشوا، خدوا مسافة طويلة وصحيح راحوا لقوا ترعة، والترعة عليها كازينو حل ومنسق وفيه مش عارف ترابيزات كويسة وأعلى وقعدوا. السواق لما سبدوا يدخلوا على ترابيزة راح فايت على الكشك اللي فيه اللي بيدير الأول اللي بيدير التجربة. أما إحنا افتقدنا السواق فلا هنا قاعد عند الإيه؟ عند الكشك. أتاني اللي قاعد على الكشك وبيدير المسألة دي فتاة وقاعد بقى إيه وإله شربنا القهوة بتاعتنا ونستناه يجي ما جاش. قال السواق قال له مش قلت لك أنا سوق بلاش حد؟ فمشهم فاتوا عليه وهو في الكشك. قالوا يلا يا سيدنا بس شوية راحوا سايبينه وماشيين. وهم طالعين كده ماشيين على الترعة اللي بعد الكذب بعد الكذب قال الشيخ والله بعشر قطعات وإذا بتنبيل تاني ماشي فاضي. فشورنا الوقف فأخذنا ومسيرة على الإيه على الإسكندرية. أهو ده عارف الطريق العدل، وإنما حول وغوى علشان مصلحة الهوى. يبقى وما غوى يعني ما حاد عن الحق لأجل هوى في نفسه. ما شاء الله الله ما حال عن الحق لأجل هوى في نفسه قد لا يعرف الحكم، إنما ما فيش هوى نفسه. أم قالوا طب ما ربنا عبدل له ليه بقى يجيب أحكامه هو يعبدلها؟ قال له فيما لم يكن فيه حكم، فيما لم يكن فيه حكم. ولذلك كان يقول له اللي ما فيش له حكم يقول له عفى الله عنك لما أثنت لهم، إنما من الذي صحح لهم؟ مثيله أم ربه؟ إنه ربه نعم المصحح. أدي وما غوى يعني لا ضل ولا ايه ولا هو. لذلك يقول لك ايه خذ الطريق الايه العدل. ولذلك اول سوره القران اهدنا الصراط المستقيم العدل اللي ما... ولذلك احنا حتى بنتكلم يقول لك تعالى دغري ما تلفش وتدور كده وتروح مش عارف ايه. وحتى في الطريق المستقيم برضو التزم الاستقامه فيه، ما تمشيش على الجنب. ممكن انت بتمشي على الجنب بقى عشان البتاع بتاعك يمول ياخد بتاع من هنا عضوره من هنا ولا مش عارف ايه ولا لك مصلحه في هذا يمشي في الوسط. ولذلك سماه سواء السبيل. سواء السبيل يعني ايه؟ وسطه. يبقى القيمه من اليمين هي دي القيمه من الشمال عشان حصل خلل في العرب في العربيه يبقى برضه على الطريق، انما حصل في الثانيه خلل عربيه تقع في يوم ياخذ الطريق الاسد. دلوقتي برضه الطرق اللي كانت قديمه كانت لها معايا معامل واعلى اسمه ايه استراد يعني طريق ايه؟ طريق عدل. يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مش الطريق الايه الطريق العدل. يبقى ما ضل رسول الله وما ايه ما ضل صاحبكم وما غوى. هات بقى وما ينطق عن الهوى. انا نسيت اقول لكم حكايه برضه. قال الشيخ كان رسول الله كان يرعى الغنم في اجياد ومعه رعيان كثيرون. وبعدين انتهى الرعي ودخلوا المواشي الزرائع. فمحمد قال انا عايز اروح الكعبه. التانيين قالوا طب نروح الكعبه وياك ما فيش مانع، بس عايزين نمشي لنا نروح على مش عارف ايه نلف كده وبعدين نروح الكعبه. قام واحد قال طب ما نمشي يا اخي نروح على الكعبه على طول اهو احنا الطريق اهو. الغنم غلبوا ومشوا على هناك. فلما مشوا على هناك واحد من اللي كانوا وياه من الرعاه وقف عند حته مخصوصه كده واتكلم وتودد ومش عارف ايه. وبعدين جه كاشف الباب فزميله قال له ايه مالك؟ قال له البنت مش هنا، البنت خرجت. يعني هو كان فايت علشان ايه يبص هنا، هو عايز يروح الحرم صحيح والحرم سكته، انما هو غوى يعني ايه عدل عن الحق الى هوى في نفسه. رسول الله ما عملش كده، ما ضل صاحبكم وما ايه وما غوى وما ينطق عن الهوى. ما ينطق يعني ما يتكلم، برضو ما يتكلمش عشان يخدم ايه هواه. لا هو يعمل اللي فيه هواه ولا ينطق باللي فيه هواه، ياخد عمله في اللي فيه شاب عليه هو، انما اصل نطقه هيجي على الناس. وما ينطق عن الهوى. الله. طب ازاي؟ قال لك ما ينطق يعني يتكلم. برضو المستشرقين مسكوا الايه، ما دام لا ينطق عن الهوى كيف يعدل الله له بعد الاحكام؟ ساعة ما قال الحكم الاول اللي ربنا عدله، طب ما هو نطق. قال تقول له مش عن هواه، لا يقول ذلك الا في شيء لم يرد فيه حكمه بيجتهد فيه وقد يخطئ. لا كبشر يوم صوب له ربنا. كان بنت يا مستشرقين لو كنتوا حاسنين ما تقولش ده ربنا خطأه، قولوا بكرامة كده ربنا صوبه مش خطأه، ده صوبه. وإذا كان المصوب للعبد ربه اللي بيربيه يبقى انهي الأحسن من خطأه ولا صوبه؟ ما هي أصل الاثنين قد بعضه، لكن بس صوبه فيها إيه؟ فيها دقة التعبير. الله إزاي؟ اللي شاف رؤية وراح يعبر عند الملك، شاف رؤيا وراح يعبر عند المعبر المنجم. قال انا شفت في الرؤيا، رايت في الرؤيا ان اسناني جميعها وقعت. قال يا شيخ اهلك جميعا يموتون في حادثه. نحكي على قام الحاجب بتاعه قال له يا شيخ ما تعرفش انت، نجيب واحد ثاني هناك. فجاب واحد ثاني قال له برضو أنا أسناني رأيت أنها بتقع مني. قال له ستكون أطول أهل بيتك عمرا. الله ثم ذات أطول بيت عمر ما نكون مات، إنما شوف دي بقى ستكون أطول أهل بيتك عمرا. أدب في التعبير. نعم. وما ينطق وما يتكلم عن الهوى، إنما ما يتكلمش إلا ما اللي يتكلم إزاي؟ قال لك يتكلمه إن هو أي كلامه وانطقه إلا وحي يوحى. فإذا لم يكن في الأمر وحي يجتهد، فلما يجتهد يجتهد على قد بشريته، وعلى قد بشريته ما تنفعش في القضية، في أحلى منها، إنما هي حلوة صحيح إنما في أحلى. يعني مثلا زيد بن حارثة كان غلاما لخديجة ثم باعته لحكيم بن حزام ثم وابه لحكيم بن حزام إلى رسول الله، وله آباء في بلاد بني كلب. أتريه مخطوف ومباع في مكة. وبعدين جم الناس اللي بيحبهم أم شافوا الولد ده، فراحوا قالوا الآباء وهنا شفنا إيه زيد في مكة وبيخدم عند اللي بيدعي النبوة ده اسمه محمد رسول الله جل. فجم على طول لمين؟ لرسول الله. قالوا هذا ولدنا وقد خطف. قال خيروه فإن اختاركم فبها، وإن اختارني فما كنت والله لأرد من اختارني. فخيروه فقال له أفضل مع مين؟ سيد محمد طبعا حد يخيره. فراحوا مسرورين برضو اللي حيبقى ابن محمد. فلما عمل كده رأى رسول الله أن يكافئه. يكافئه بإيه؟ طب قولوا كده يكافئه بإيه؟ يعني يدوا له أجرة أكثر، يدوا له أجر أكثر حتروح ومش عارف كم، كفوا بحاجة تبقى. أم قال أنا سميتك ابن محمد فصار يقال له زيد ابن محمد. زيد ابن محمد زيد ابن محمد زيد ابن محمد شرف ايه بالله. ولكن الله لا يريد هذا التبني، يريد ان لا ينسب الولد الا لابيه. فقال انزل الايه ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله، ما كان محمد ابا احد من رجالكم، هو بيسوس البشر دول بسياسه الاب، هو يسوسهم بسياسه الرسول، فالكل بالنسبه له ابناء. اذا كان نوح يقول لربنا لما ابنه شرب منه قال له ان ابني من اهلي، ترد عليه الله ليس من اهلك، ان كان من اهلك دما وعصبا فليس من اهلك عملا، وبنوة الانبياء لا عصب وانما عمل، عمل مش ذات، ماليش الذات ماليش دعوه به، انما اللي بنوة للرسول ايه يبقى عمل، انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح مش ذات، يبقى البنوة للرسل ايه بنوة للرسل عمل. وبعد ذلك نشوف حاجه ثانيه، سيدنا ابراهيم لما ابتلاه ربه بايات كثيره ووفاها واداها على احسن ما يمكن باحتياط الكمال مش باحتياط النقص، يعني مش زي دلوقتي مثلا يقولوا دي ليها طن حديد ونخليها ثلاث ارباع، ولا طن حديد نخليها طن ونص، نخليها طنين، اهو واحد شاهد اهو قدامه خليها طنين، الله دي طن كم طن اسمنت ولا اسمنت مش عارف، لا خلوها مثلا ست، الله يبقى بيعمل بايه؟ بالاعلى، بينفذ بالاعلى. قال الله له ارفع يا ابراهيم قواعد البيت. طب ابراهيم يرفع قواعد البيت الا يكفيه في تنفيذ الحكم انه يقعد يبني لحد ايده مطول كده؟ خلاص خرج من المسؤوليه ولا ما خرج؟ وانما عشقه للحكم وعشقه للتكليف اراد ان ينفذه على اكمل وجه حتى بالحيله، فقال نجيب حجر ونقف عليه، يوم لما نقف عليه خلينا ايه الله بقى عمل الحيل عشان يطول الكعبة حجر بمقدار الحجر اللي واقف عليه، يبقى في حيلة، يبقى ادي وايه ابتلى ابراهيم ربه بكلمات انت ايه يبقى دي ابراهيم قال له ده انت ايه مأمون، انا هجعلك امام للناس، مش قال له كده؟ قال اني جاعلك للناس اماما. شوف بقى الجنس والدم واللي مش عارف ايه، قال له يا رب ومن ذريتي حان ذريته يبقوا ايه ما برضه، قال له لا انت دلوقتي خلاص لا ينال عهد الظالم من ذريتك، لا يمكن من ذريتك حد يبقى ظالم، الله اذا بنوة الانبياء عمل. اذا سيدنا ابراهيم لما قال ومن ذريتي قال له لا، ولما جه يدعي عشان العيش قال له لا الكفر عزقهم برضه، ولكن ما يبقاش لهم تمتع بالايه في الحياه الايه للحياه الاخره. تدلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جه سلمان الفارسي يوم يقول شوف عمل كده اللي عمل، يقول سلمان منا آل البيت، مش بس يعني مسلم ده من آل البيت. وما ينطق عن الهوى، يبقى عبد له بس شوف التعديل بقى بتاع ربنا، قال له ايه قال له ايه ادعوهم لآبائهم هات الحكم كده، هو أقسط عند الله، إنما هو قسط عندك بس، هو عدل عندك، إنما أنا أقول الأقسط إن أنا وديه لأبوه، إنما أنت عملت كويس اللي خدته يعني مش مش مش مش جول المظلول، هو أقسط لكن فعلك قسط أيضا يعني عدل على بشريتك. إن هو إلا وحي يوحى، وحي ما هو الوحي؟ الوحي هو إعلام الغير بخفاء. فيه مثلا عايز تشرب تقوم تقول للواد هات هات كوز ميه نشرب خلاص، إنما مثلا الناس قاعدين مش عايز تسفه الولد ولا بتاع، تقوم تبص للواد يوم الولد يفهم ويروح يجيب لك ايه ميه. طيب الولد حي الناس كده وساب واحد يقوم يغمز له طرف عينه، يعني خد بالك يبقى اعلمه بخفاء ولا لا؟

وبعد ما يكون عنده استقبال جيد يكون عنده ملكة تحفظه. وعند ما يكون ملكة تحفظه ما يسهاش عنه. يبقى لازم قوة متعددة تحفظ هذا الحكم. يبقى أن يعلمه شديد القوة ذو مرة. ايه المرة؟ المرة منها المراء الجدل. الجدل لما اثنين يكونوا بيجادلوا بعض يقول كل واحد عايز يجيب اقصى حجة عنده عشان يهزم صاحبه. يبقى المراء استخراج الايه؟ الحجة. وفيه مراء انك انت تمر الحبل. لما تجيب حبل مثلا من قطن ولا حبل من صوف ولا اي حاجة، ان جبت شوية شوش من شوية قطن مش مغلولين وتعملهم كده يبقى طعم. فهو ايه؟ يفتنه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.